كما نعرف اليوم 20 مارس مرور 63 عام على نيل تونس لاستقلالها المجيد. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وإن شاء الله فعلا يكون استقلال بأتم معنى الكلمة. اليوم تونس اللي تعيش على وقع متغيرات سياسية متغيرات اقتصادية وغيرها. اليوم تونس اللي مطالب شعبها ما زالت لم ترتقي بعد الحكومات إلى تنفيذ أو تطبيق مطالب شعبها في نيل الحرية في نيل المكسب الأسمى هو الأمن الوطني على الأقل. وتحية بالمناسبة هذه المؤسستين الأمنية والعسكرية. طبعا إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه. رجعين معكم من جديد مستمعينا نواصل لقائنا ونعرف زادة اليوم 20 مارس ونهير فيشتا ونهير عطلة زادة للموظفين والمؤسسات العمومية. نرجع لكم نواصل المشوار نذكركم بالتوقعات الجوية لليوم. بعد ريحة أمس المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن درجات الحرارة تنخفض اليوم في ولاية قبيلة تبقى منخفضة حتى لنهار الجمعة بعد غدوة إن شاء الله. تتراوح اليوم بين 9 درجات و 20 درجة. سرعة الرياح تنخفض ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة واتجاهها شمالية شرقية مع إمكانية نزول أمطار خاصة وأنه طقس مناسب لنزول كميات باهية من الأمطار. سماء مغيمة بكامل ربوع ولاية قبيلة وعلى كامل المناطق طيلة فترات اليوم. على كامل مناطق الجمهورية سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات تكون مؤقتا رعدية ومحلية هامة بعد الظهر بشمال والوسطى مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات من دواوير مع دواوير رملية محلية في الصباح بالجنوب. الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والوسطى وتكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 16 و 21 درجة بالجنوب. من المنتظر أن غدوة زاد طقس بنفس الشكل مع إمكانية انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة مرة أخرى. اليوم إن شاء الله في فقرة عين على الانتخابات اللي باش تكون إن شاء الله فقرة قارة كل نهار أربعة نتحدث فيها على الاستحقاق الانتخابي اللي تعيش على وقع بلادنا موفى سنة 2019 من خلال الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. اليوم في عين على الانتخابات باش نتحدث على دور المنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني في الفترة التوعوية والتحسيسية بأهمية المشاركة في الانتخابات كاستحقاق زادة وأهمية المشاركة والاطلاع على الدورة الانتخابية بصفة عامة. ضيوفنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا على جمعية لم الشمل بإقبلي وعلى جمعية رؤية زادة بإقبلي. إن شاء الله نلقوا منكم كل تفاعل. إذا كان عندكم تفاعل مع موضوعنا ومدى استعدادكم للمشاركة في الانتخابات أهمية الانتخابات في اعتقادكم أهمية المشاركة زادة لمختلف الشرائح العمرية المعنية بالعملية الانتخابية نجموا تكلمونا على رقم التليفون 75 493 859. واصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني. تركتني حيرة صبا هائما أرعى النجوم وأنت في عشناني. يا قودا على الطريق وأشتكي وأقول مظلوم وأنت ظلمتني. يبليك ربي مثل ما مثل ما أبليتني. عساكم ما نسيتوني عساكم بعاد كنتم ولا قريبين. محمد عبدو يرجعنا من جديد للماتينال والصبحية اللي ما تحلى زادة كان بكلماتكم وإهدائتكم اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك. ما تنسوش زادة تكلمونا على رقم التليفون 75 493 8159. تحية توصلنا من جميلة بالحبيب اللي تقول صباح الورد والسعادة لإذاعتنا المحبوبة والعاملين فيها الغاليين. نهاركم زين ونهدي أغاني الحصة البنت أختي الغالية هنا بمناسبة المولودة الجديدة أميرة. تحية زادة توصلنا من سحر عمر اللي تقول صباح الورد والفل. صديقنا أبو بكر يقول صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة كل هيلي نفزاوة. وريدة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة كل المستمعين. خولة تقول إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأجمل وأروع الأيام. تحياتي ليك والكامل الفريق العمل معاك هذا الصباح وتسمعونا زي الهواء عند لي بالأسمر مع الشكر. لولا إبراهيم تقول صباحكم حب صباحكم دقلة وحليب أحلى صباح الأحلى أم عندي في الدنيا مبروكة بنت حميدة ونقول لها نحبك ونموت عليك أحلى حاجة في حياتي بنتك هلولا. نواسي جنيش تقول صباح الأمل وصباح التوكل. تحياتي الفريق والأهل بلادي نهاركم زين. سعيد بن حسن يقول صباح الورد والياسمين من جوهرة الساحل صباح النور أختي مبروكة أخويا نوفل والكل العاملين براديو نفزة. وأبو سهم مختار يقول صباح الخير الكل لكم مني كل المحبة ولا تقدير. ونهدي كل أغاني الحصة لرفيقة الدرب زوجتي سلمى ونور حياتي ابنتي أملا. رمضان الغريسي تقول صباح الماس الأحلى الناس قبلي الحنينة وعزة إذاعة. تحياتي الكامل الفريق العامل وليك أنتي. ريان شريبة يقول نهاركم زين يا غليين. روضة مرابط تقول صباح الخير والسعادة وإن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. سلومة تقول صباح الخير وصباح التفاؤل والأمل الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين وإن شاء الله نهاركم زين. جلال بن عمر يقول صباح النور وإن شاء الله نهاركم زين وتحية ليكم الكل. روضة عبد القادر تقول صباح الوردة. خالد عبد الكريم صباح الفل والياسمين جميلة. الإمام تقول صباح الحب صباح الوفاء على أعز الناس إن شاء الله نهاركم زين. هدي سالم يقول صباح النور وسرور أختي مبروك أخويا برهان وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزة. وتحية لعائلتي وكافة زملائي وكل الأصدقاء وربي يحمي تونس ونهاركم أسعد الأيام إن شاء الله. هذه تحياتكم، نهاركم زين ونشكركم برشا على تفاعلاتكم معنا، نهاركم أسعد الأيام، برشا هدايات أخرى قاعدة توصلنا كما صديقنا عبد الوهاب التواتي اللي يقول صباح الورد والياسمين الأحلى إذاعة، تحياتنا ليك يا سي عبد الوهاب ونهارك زين، تحياتنا ليكم من جديد، وكما العادة نواصلوا معكم اللقاء بطلب منكم نسمع الأغاني اللي تحبوها بعد شوي إن شاء الله. حضرنا برهان زي الهوى يا حبيبي لعبد الحليم حافظ، قبل هذي نختار لكم جورج وسوف في أول الكلمتين.

معاي بأحلى كلمة فوق لساني كان محالي يا حبيبي يا حبيبي لماني رددنا الغنوة الحلوة الحلوة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي زي دوران رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة في عز الأمان ضع مني الأمان في عز الأمان في عز الأمان ضع مني الأمان وفي عز الكلام سكت الكلام زي الهوى. عبد الحليم حافظ راجعين بها من جديد. نشكر برشا صديقتنا اللي اختارت نسمع الأغنية هذه نهار كزين. إن شاء الله تحياتنا لكل مستمعين. 8:45 دقيقة راجعين نوصلوا مشوارنا في صباحك يقبل لي كما قلنا اليوم 20 مارس 2019 تحتفل تونس بذكرى 63 لعيد الاستقلال، الذكرى اللي تعتبر محطة من المحطات المضيئة في تاريخنا وتاريخ تونس نظرا لما جسدته من انتصار الشعب في معركة نضال طويلة امتدت من سنة 1881 حتى 1956 من أجل الحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب. مثل يوم 20 مارس 56 منهرج مفصلي في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة وسيظل يوم رمز في تاريخ التونسيين وذكرتهم لما تم تحقيقه من مكاسب في مختلف المجالات في دولة الاستقلال. هذا يعتبر عيد الاستقلال المناسبة اللي يستحضر فيها التونسيين نضالات أبناء وبنات الشعب التونسي وشهداء تونس في مواجهة قوى الاستعمار، وتم التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسي تونس يوم 29 فيفري 56. توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسي المفاوض بالسماح بما تقتضيها من ممارسة تونس لمسؤوليتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني. في كل محطة نضالية وفي كل محطة وطنية تبقى راسخة في أذهان كل التونسيين، إلا ونذكروا طبعا أنه تونس ستظل بلد الأمن بلد السلام بلد الاستقلال والاستقرار، وإن شاء الله يا ربي رغم العثرات ورغم الأزمات اللي تبقى تونس شمعة مضيئة في تاريخ الأمن الوطني والقومي. راجعين معكم من جديد مستمعين، وكما تعرفوا زادة اليوم تزامنا مع عطلة عيد الاستقلال كما قلنا، ونذكر السادة المستمعين بأن المؤسسات والإدارات العمومية في نهير فيشتا اللي جاي الاسبيتار والواحدة المؤسسات رهم ما يخدموش غدوة إن شاء الله يستأنفوا النشاط. مجموعة من التظاهرات إن شاء الله نرجعوا نتحدث فيها مباشرة بعد فقرة عينة على الانتخابات. نعاود نذكركم الكل أصدقائنا متتابعين زاد على صفحة الفيسبوك إذاعة نفساوة كانت أصدرت صبر أراء واستطلاع للرأي حول مدى استعدادكم للمشاركة في الانتخابات القادمة تحت سؤال هل أنك بتشارك في الانتخابات ولا نجم تجاوبنا بنعم أو لا باش النجم بطبيعة نرصد مختلف أراءكم بين الراغب في التسجيل بين الراغب في التصويت والاقتراع والإقبال على مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وبين العزف عنها. اليوم زادة في نفس الإطار باش نتحدث على دور المنظمات والمجتمع المدني ممثل زادة في الجمعيات في التوعية بضرورة وأهمية الانتخابات والمشاركة فيها. اليوم نتحدث على خاصة الحملات التوعوية والتحسيسية نظرا لأنه رزنامة الانتخابات كانت حدث رزنامة اللي تم تحديدها بطبيعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شهر فيفري المنقضي، كانت حدث أولى محطات الدورة الانتخابية نهار 10 أفريل القادم من خلال عمليات التسجيل التي تنطلق نهار 10 أفريل إن شاء الله للانتخابات التشريعية في والرئاسية. بطبيعة باش نتحدث زيادة على الحملات التحسيسية والتوعوية أهميتها وضرورتها. اللي مازال ما شاركش في استطلاع الرأي اللي ما شاء الله إلى حد الآن وصلنا ل 616 رأي وعدد منهم أبدوا استعدادهم لخوض تجربة التسجيل في الانتخابات والتصويت في الانتخابات، وعدد زاد عبر على عدم استعداده للانتخاب والإقبال على مكاتب الاقتراع. تنجموا زادة تتفاعلوا معنا وتتواصلوا مع موضوعنا بالاتصال بينا على رقم التليفون 75 493 859 حول أهمية المشاركة في الانتخابات والاستحقاق الانتخابي القادم اللي تعيش على وقع جهتنا وبلادنا تونس ككل خلال موفى سنة 2019. في نفس الفقرة زادة وفي فقرة عين على الانتخابات باش نزيد نذكركم بالمحطات اللي كانوا شاركوا فيها المنظمات والمكونات المجتمع المدني والجمعيات وخاصة أهمية مشاركتهم في المحطات الانتخابية السابقة. نتحدث زاد على رزنامة الانتخابات ونذكركم بمواعيدها. عليكم كان فقط تبقوا برونشي معنا على 100.9 نجموا تشاركونا بمختلف أراءكم انتظاراتكم من الانتخابات القادمة زاد انتظاراتكم من المنظمات والجمعيات في محاولة تقريب ربما الشأن العام وتقريب لمحة عن أهمية مشاركتكم في الانتخابات. نجموا تتواصلوا معنا زاد على صفحة الفيسبوك راديو نفزة ونحبك يا شعب نهدوها لكم ونرجع نواصلوا معكم مشوارنا. كان على حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور de ta passion, puissant sera celui de ta décision et l'alarme de ton ton cœur derrière tes dents. Y'a tous, écoute l'appel au devant. Y'a tous, écoute l'appel au devant. Y'a tous, écoute l'appel au devant. نحبوا البلاد نحبوا البلاد لكي لا يحب البلاد أحد. صباحا مساء وقبل الصباح بعد المساء ويوم الأحد. ولو قد تدون كما قد تدون ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لنفس البلد. على 100.9 اف ام عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي عين على الانتخابات على إذاعة نفزة وأفهم صوتك مسموع. مرحبا بكم مستمعينا من جديد التسعة اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 في لقاء جديد واللقاء الثاني في إطار حديثنا على الاستحقاق الانتخابي اللي تعيش على وقعها تونس موفى سنة 2019 للانتخابات التشريعية والرئاسية. فقرة عين على الانتخابات اليوم موضوعها دور المجتمع المدني والمنظمات ممثل بطبيعة المجتمع المدني في المنظمات والجمعيات في التوعية بالانتخابات. ضيوفنا وضيفينا باش يكون معنا رئيس جمعية رؤية بقبلي سيد أنور بالحبيب اللي حاضر معنا مباشرة. صباح النور سي أنور أهلا وسهلا. صباح النور مرحبا بكم مرحبا بالمستمعين. نهاركم زين إن شاء الله. هو في انتظار طبعا التحاق ضيفنا الثاني سيد محمد بن خليفة عضو جمعية لم الشمل بقبلي. مرحبا سي أنور من جديد. كما قلنا تونس إن شاء الله تعيش على وقع استحقاق انتخابي دورة انتخابية نجم نقول عليها انطلقت منذ الآن خاصة أنه 10 أبريل تاريخ فتح باب التسجيل للناخبين ما عادش يفصلنا لها برشا أيامات. دونك اليوم نحثوا على دورة انتخابية في محطتها الأولى التوعوية والتحسيسية. على هذاك قبل ما نبدو المصافحة معاكم زميلنا زهير الغريبي أعد تقرير حول أهمية مشاركة الجمعيات والمنظمات في المحطات الانتخابية السابقة في تونس خاصة ما بعد الثورة. نسمعها ورجعينا. شهدت السنوات الأخيرة ومنذ بداية ثورات الربيع العربي توسعا منقطع النظير في حجم ونطاق مؤسسات المجتمع المدني في تونس مدعومة بعملية العولمة واتساع نطاق الحكم الديمقراطي والتكامل الاقتصادي. وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية على مستوى العالم وتقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي. وعلى المستوى المحلي تمكن المجتمع المدني في تونس من لعب دور ريادي من أول انتخابات في البلاد ونجح في إذكاء عملية الانتقال الديمقراطي من خلال مراقبة هذه العمليات في مختلف مراحلها فضلا على تحسيس الناخبين بواجب الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ونظم عدد من الجمعيات والمنظمات ورشات وبرامج تهدف إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البلدية وتأطير الشباب من أجل الاضطلاع بأدوار مهمة في هذا الاستحقاق، فيما اختارت منظمات أخرى أن تكون مساهمتها في شكل تقديم الدعم المادي والتقني للجمعيات، كما ارتكزت مساهمة بعض الجمعيات على تقديم بعض المقترحات لمجلس النواب من أجل العمل على إنجاح المحطات الانتخابية في تونس. كما شهدت ولاية قبلي تواجد ممثلي أكثر من 100 منظمة وجمعية في كامل مراحل الدورة الانتخابية وفي الانتخابات السابقة بداية من الجانب التحسيسي والتوعوي إلى الجانب الرقابي. نرجع من جديد بعد التقرير اللي تحدثنا فيه على الانتقال الديمقراطي اللي تعيشها تونس بعد الثورة. استحقاقات انتخابية عشناها على وقع الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وللانتخابات البلدية الأخيرة. آخر محطة تقريبا كانت الانتخابات البلدية اللي بعد شوي باش نحكو عليها وباش نحكو زادة على نسب الإقبال. لكن نرجع معك سي أنور نتحدث على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية في تونس مباشرة بعد الثورة. في البداية خلينا نتحدث على جمعية رؤية تقييمها لعمل المجتمع المدني إلى حد الآن وخلال المحطات الانتخابية السابقة في تونس دورها خاصة في الجانب التحسيسي والتوعوي. تقييمكم لها كيفاش كانت؟ هل أنه وصلت إلى أهدافها ولا لا؟ مرحبا بكم بكل المستمعين. مرحبا. أولا ممكن حبيت نعرج على تعريف صغير لجمعية الرؤية اللي تأسست في 17 جانفي 2015. مجموعة الرؤية فعلا هي كان العمل الأساسي أو الهدف الأساسي هو كيفاش نشوفه قبلي غدوة بطريقة ما. ساهمت جمعية الرؤية في عديد المحطات خاصة المحطات الانتخابية سواء كانت في أعضائها بدرجة أولى لأنه متكون تقريبا في أهم المنظمات التونسية في المراقبة للانتخابات كما مراقبون وكما الاي واتش وغيره، وكانوا تقريبا أغلبهم كانوا السوبرفيزور متاع المنظمات هذه الموجودين على مستوى الجهة. التجربة الثانية كانت لجمعية رؤية هو في عمليات تحسيس خاصة مع منظمات كبيرة خاصة في دور المرأة في المشاركة في الحياة العامة. نعم. كان عندنا بروجي مع الأوكسفام ومع بلدية سوق الحد في دور المرأة. زاد في الحياة العامة كان عندنا بروجي مع جيدسي، بروجي مع المعهد الفرنسي. تقريبا عندنا شراكة أساسية واستراتيجية مع الاي واتش، وقمنا بتغطية الانتخابات البلدية 2018. نعم. تقييم العمل تقريبا الرقابي متاع المجتمع المدني في المرحلة السابقة للأمانة كان طبعا في أول انتخابات اللي هي الانتخابات التشريعية والرئاسية 2011 كانت نوع من الطفرة، وكانت نوع حتى من ما هو محرك وجداني للشعب التونسي. نعم. تجاه بديل خاصة بعد فترة كبيرة من المظلمة والقمع ومن عدم ممارسة المواطنة، وكانت أول تجربة. التجربة الأولى كانت جيدة على مستوى الإقبال لكن كانت ضعيفة شوي على المستوى التقني، لأن أول تجربة حتى للمنظمات التونسية وأول تجربة طبعا للمجتمع المواطن التونسي. النسبة كانت جيدة في الأول، نسبة الإقبال. نعم. تقريبا كانت في حدود 60%. المفارقة أن في 2014 انخفض نسبة الإقبال من ناحية، ونسبة خاصة نجم نقول طموحات المواطن في إيجاد بدائل، وبدائل خاصة هني بجانب حقوقي واعي ما كانش يعني تلبي رغبات المواطن بالأساس، تقلصت. نعم. النسبة بدرجة كبيرة. اليوم نلقوا فارقة اللي هي في انتخابات 2018 الانتخابات البلدية، واللي هي أول تجربة بالنسبة للشعب التونسي في إطار الديمقراطية المحلية. يعني وصلت النسبة 33.7%. نعم. يعني تقريبا تراجع كبير جدا على الأقبال. رغم أن العمل خاصة الخاص بالمجتمع المدني والجمعية تطور، لأن باهي ومهم جدا. سي أنور، الحديث على المفارقة عجيبة نجم نقول عليها، الطفرة اللي تخلقت في تونس ما بين انتخابات 2011 الرئاسية والتشريعية، انتخابات 2014 إلى الانتخابات البلدية في 2018، فما مفارقة بين رغبة التونسي وإقباله على عملية الانتخابات اللي سجلت أرقام محترمة جدا في أولى المحطات الانتخابية. بالمقابل كان نقص شوي في عمل المجتمع المدني والمنظمات في الفترة الأولى، زادا حتى 2011. في المقابل فما طفرة عكسية كانت صارت، اللي هو تطور كبير في دور المنظمات والمجتمع المدني. تأسست آلاف الجمعيات في تونس، دخلت عديد المنظمات التونسية والعربية والأجنبية من أجل تزكية عمل المجتمع المدني والجمعيات وربما تثمين دورها. في المقابل عزوف نجم نقول بين ظفرين على الإقبال على الانتخابات البلدية. هذه في اعتقادكم كناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية رؤية، شنو أسبابه؟ معناتها تضاعف جهود الجمعيات والمنظمات مقابل تراجع إقبال المواطن، وكيفاش نجموا نسيطروا على الأمر هذايا ونجموا على الأقل نخلقوا التوازن للانتخابات القادمة؟ إذا باش نحدد نقيم تحديدا. نعم. مدى تطور الأداء نتاع الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني سواء كانت على المستوى خاصة على المستوى المحلي والوطني. بالأساس هذا طبعا نوع من التراكم على مستوى التجربة، يعني في في أولى المحطات 2011 كانت أول تجربة بأخطائها بسلبياتها بإيجابياتها تعلموا منها. نعم. تطور العمل المدني أكثر، صار فرز زادة خاصة للجمعيات اللي تقوم بعملية المراقبة في الانتخابات. الأداء فما عدد كبير خاصة من المنظمات الكبيرة في تونس، فما نشكون نعمل تجارب حتى في مناطق أخرى في العالم يعني، فطبعا هذا يخلى الأداء يكون أفضل. بالمقابل تراجع على المستوى التصويت ولا الاقبال نتاع المواطنين في التسجيل او في عمليه التصويت في الانتخابات السابقه. بالأساس يعود إلى الطبقة السياسية في تونس، وهذه حقيقة. الطبقة السياسية أصبح المواطن لا يملك ثقة في الطبقة هذه. أول شيء يعني أداء سياسي سيء جدا. ثاني حاجة الخطاب السياسي للأحزاب السياسية رديء، يعني للأمانة دائما نشوف فيها الشعب التونسي ويكون أغلب الشعوب العربية حتى اليوم في تحركاتها أسبق من طبقتها السياسية. ثالث شيء مهم ياسر، المواطن التونسي ممكن بالأساس كان دائما على أمل أن في كل محطة بشتغير الوضعية شوي. للأمانة كل الأرقام والمؤشرات سواء كانت الاقتصادية والاجتماعية وغيرها هي في تراجع. نعم. أنا مش باش نقول أن يعني من حق المواطن التونسي أن باش يعزف على الوضعية دي، لا، هو بالأساس قاعد يزيد يعاقب في نفسه أكثر، لأن كل مرة كي هو يتخلى على دورة في التصويت وفي تحديد مستقبله بطريقه ما بالاساس باش يجي شكون اخر باش يحدد له مستقبله بطريقه هو مش مقتنع به. نعم. وبالاساس قاعدين هذاك علاش هامش الثقه قاعد او هامش عدم الثقه قاعد يتوسع بين الطرفين. اضافه طبعا للاداء للطبقه السياسيه الموجوده، فما زاد اداء اخر للامانه، وممكن بطريقه ما ممكن احنا اليوم في جانب اعلامي وباش نقيم كل شيء مع بعض، يعني الإعلام دورة كبير جدا، لكن نحكي خاصة الإعلام على مستوى وطني. صدقا نوعا ما أساء حتى للطبقة السياسية وأساء حتى للمواطن، لأن تقريبا الإعلام حتى على مستوى وطني حتى النماذج اللي جفاها ناس تعيط على بعضها، مش ناس قاعدة تقدم في برامج وقاعدة تقترح أو قاعدة تقارع في بعضها ببرامج تكون مقنعة للشاب التونسي خاصة، لأن ممكن إذا باش ناخذه حتى على مستوى فئوي نلقوا الشاب التونسي هو تقريبا نسبة الإقبال اللي متاعه في الانتخابات الأخيرة 20% فقط، ضعيفة جدا. نعم. يعني بشكل عام يعني النجم نقوله فما عديد الأطراف تتحمل مسؤولية تراجع نسب الإقبال، منها الإعلام بدرجة أولى، طبقة سياسية بدرجة أولى، ثم الإعلام، ثم نتحدث زيادة على الجمعيات ربما في مدى قربها اليوم من الشريحة العمرية هذه، خاصة الشباب والمرأة اللي هم بطبيعة معنيين بالعملية عملية الاقتراع، لكن زيادة تسجل نسبة تذبذب بين العزوف وبين الإقبال. كيفاش نجم نخلقها التوازن هذا اليوم في ظل الجانب التقييم اللي تفضلتم به سي أنور كجمعية رؤية اليوم على مستوى محلي وجهوي في ولايتك، بلي كيفاش نجم نرغب المواطن في تدارك مفاتح على الأقل في المحطات الانتخابية السابقة وتعديل المشهد في المحطة القادمة؟ أستذكر هنا كلمة لبول فاليري رائعة جدا، يقول إن عاصفة قادرة على محو مدينة لكنها عاجزة عن فض رسالة أو عقدة خيط. نعم. نحن تو في وقت أن نحبه فعلا نفض عقدة الخيط هذا بصوت مش بأكثر. نعم. اليوم اللعبة الديمقراطية في تونس تأهلنا كشعب تونسي لنموذج للأمانة، لأن ممكن الجانب الهامش الحرية هذا مش موجود في مناطق أخرى في العالم العربي، لكن هي مسؤولية كبيرة جدا على مستوى، لأن بصوتنا نصنع مستقبلنا فعلا. وممكن هني كانت حتى في إطار جملة من الأنشطة اللي باش نقوم بها في الجانب هذا. جمعية رؤية طبعا مش باش نقول كيما باقي الأطراف هذه كل تكون قصرت أحيانا وتكون قد ما يكونش لبت كل يعني على الأقل حاجيات الجهة في الجانب هذا تحديدا، لكن نرجع نقول على الأقل حاولنا. مهم ياسر أن كل طرف يحاول من جهته يعني. نعم. جمعية رؤية مدة تقريبا قبل الانتخابات البلدية السابقة خدمنا بشكل كبير جدا على المرأة ودورها وإدماجها خاصة في الديمقراطية المحلية، وتحديدا خاصة وقت كانت الانتخابات البلدية السابقة الانتخابات البلدية، وكنت ذكرت على أساس عندنا مشروع مع الأوكسفام وخدمنا بشكل كبير جدا على منطقة سوق لحد، وعملنا على إيجاد خلايا نسوية في داخل المنطقة هذه. نعم. حسب المناطق هذه باش تنشجعوا تواجد المرأة حتى في ودورها على مستوى أخذ القرار المحلي تحديدا. خدمنا بشكل كبير جدا على النساء للأمانة، يعني خاصة في منطقة سوق لحد وقبلي. اليوم في الانتخابات وهذا مهم ياسر حتى بالنسبة للمواطن، لأن المواطن أصبح ما عندهش ثقة. نعم. لكن كي يشوف اليوم منظمات وجمعيات حريصة باش تلاحظ عملية الانتخابات لترسيخ مفهوم الثقة هذا، هذا يزاد يساهم في باش المواطن يمشي باش يصوت. حرصنا وكنا موجودين في الانتخابات البلدية وغطينا تقريبا مش باش نقول كل المكاتب اللي هم 81 مكتب في تونس في ولاية قبلي، لكن غطينا عدد كبير من، خذينا تقريبا 4 بلديات زوز محتفى وزوز بلديات قديمة خدمنا عليهم بطريقة ما. نعم. اليوم وتقريب هذا المهم بالأساس كيفاش احنا باش نوعوا شبابنا، كيفاش باش نوعوا انسانة مواطنين في ولاية قبلي باش يقبلوا على الانتخابات هذه. نعم. ولا نقول يمشي للتصويت إذا يحب يعاقب. نعم. يعتبر أن أخذ وإذا يحب يعطي صوت لطرف آخر، لكن المهم يمشي يصوت. ممكن بالأساس هنا قاعدين تو فما مشروع قاعدين نقوم به مع المعهد الأمريكي الجمهوري على أساس هذا باش أصلا الاسم بتاع المشروع هو كيفاش غير مستقبلك، لأن بصوتك أنت باش نجم تغير مستقبلك، غير هيك مش باش يغيرها لك حد، لا باش تغيرها لك طبقة سياسية ولا غيرها، لأنك اختيارك أنت اللي باش تكون مسؤول عليه وأنت اللي باش تتحمل نتائج الاختيارات هذه. فهذا فيه جملة من الأنشطة تهم الشباب تحديدا، لأن احنا باش نخدموا خاصة على الفئة العمرية اللي هي 18-35 عام، والفئة العمرية هذه تحديدا اللي كنا نحكم بكري على أساس نسبة تقبلها ضعيفة جدا، وفيها اللي هي جديدة أصلا اللي هي ما صوتتش، اللي هم بلغوا معناتها السنة القانونية للانتخاب 18 سنة، أول مرة يخوضوا تجربة التصويت ولا الانتخاب. حدود 400 ألف هذوم موجودين. نعم. تو في تونس ككل، يعني هذوم نخدم 400 ألف في مختلف ولايات الجمهورية. بعد شوي نتحدث على جانب جهوي زادة سي أنور، نتحدث على دور المجتمع المدني في تحفيز اللي الشريحة العمرية اللي هي أول مرة تلقى روحها في معترك الحياة الانتخابية والدورة الانتخابية، شبابنا اللي بلغوا سن 18 سنة كيفاش باش يتعاملوا معهم، شبابنا اللي ربما كما قلنا عنده جانب من الإحباط حتى حتى 30 عام وفوق من 30 عام لاحظوا فيها معناتها الآراء هذه والانتباهات هذه من خلال آرائهم في تفاعلاتهم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالاتصال بينا ولا زادا. نعرف اليوم رأي المواطن التونسي في الانتخابات وفي الطبقة السياسية، جانب تقييمي زاد لستطلع على الرأي اللي قمنا به عبر الصفحة الرسمية لإذاعة نفزاوة، أو يلتحق بنا ضيفنا الثاني سي محمد بن خليفة عضو جمعية لم الشمل. زاد نتحدث في نفس الإطار في عين على الانتخابات، على دور المجتمع المدني في التوعية بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. قبل هذا فاصل غنائي صابر الرباعي الأرض الطيبة، تحياتنا لكم وراجعينا. سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي عين على الانتخابات. نرجع لكم من جديد مستمعينا بعد صابر الرباعي والأرض الطيبة. تحياتنا من جديد لكل تونسي وتونسية، لكل مناضل تونسي وكل شهداء تونس الأبرار وكل مواطني ومناضلي تونس الأحرار بمناسبة مرور 63 سنة على استقلال تونس المجيد. اليوم 20 مارس تونس الكل يحتفلوا بالذكرى هذه، لكن تونس الكل مستعدين تماما الاستعداد زادة إلى خوض كل التجارب الديمقراطية، والكلنا مازلنا نمشي في نفس السكة هي الانتقال الديمقراطي في تونس، وخير دليل على هذا استعدادنا إن شاء الله للانتخابات القادمة. في هذا الإطار نرجع معكم من جديد على الموجة 100.9 على راديو نفزاوة في فقرة عين على الانتخابات. نعود نذكر كل من التحق بنا موضوعنا اليوم دور المجتمع المدني والمنظمات في التوعية بالانتخابات. ضيفينا سيد أنور بالحبيب رئيس جمعية رؤية بقبلي، مرحبا سي أنور من جديد، وسي محمد بن خليفة عضو جمعية لم الشمل بقبلي. صباح النور سي محمد، أهلا وسهلا. صباح النور فيكم، بس كل إن شاء الله كل عام وتونس مستقلة ودولة دولة ذات سيادة. شكرا لك سي محمد. كنا طرقنا للحديث مع سي أنور حول تقييمهم كجمعية رؤية، هي حديثة النشأة نجم نقوله بعد زوز محطات انتخابية سابقة في تونس. رؤية جي برؤية جديدة وتصور جديد حول تحفيز المواطن اليوم في المشاركة على الحياة العامة وخاصة المرأة. سي أنور كان تحدث على الجانب هذايا، نتحدث على جمعية لم الشمل اليوم اللي موجودة في تونس تقريبا قبل رؤية بشوية، قبل 2015 29 أبريل 2011. أي 2011 معناتها عاشت كل الدورات الانتخابية السابقة وخدمت على كل الدورات الانتخابية الثلاثة. أي دونك سي محمد نتحدث معاكم على تقييمكم كجمعية لم الشمل للمحطات الانتخابية في تونس من 2011 حتى 2018. نسب العزوف من 2011 لليوم في تصاعد متنامي، معناها عدد الناس اللي مش قاعده تصوت قاعد يزيد، وهذا نقص خطر نتصوره نعتقد اللي في جمعيتنا اللي هو نقص خطر باش الناس ترد بالها راهو ما فماش وسيله اخرى للتغيير الا الانتخاب، وهذاك هو الانتقال الديمقراطي الصحيح اللي على الاقل كجمعيه ولا كمجتمع مدني نخدموا عليه. الوسيلة الوحيدة لتغيير هي الانتخابات، لا مزيد من العنف، لا مزيد من معناها الوسائل الأخرى للتغيير ما عدا الانتخابات، وخاصة بعد الحرية اللي اكتسبها الإعلام وحرية التظاهر وحرية الاجتماع اللي اكتسبناها، ما نجم نكونوا كان ناس مدنيين ناس غيروا بالصندوق. وهذا إن شاء الله كجمعيات معناها ناشطة في المجتمع المدني هذا اللي نخدم عليه، أن نسب العزوف تتراجع وتتراجع بشكل واضح وبشكل جلي إن شاء الله. نعم، في الإطار هذا نتحدث على دور المنظمات والجمعيات في محاولة على الأقل أنه تحسن من نسبة إقبال المواطنين والناخبين على مكاتب الاقتراع. دونك اليوم نتحدث على الخطط اللي من المنتظر أن الجمعيات والمنظمات هذه تقوم بها لمختلف الشرائح العمرية المعنية بالعملية الانتخابية. نتحدث على الأقل على جمعية لم الشمل باعتبارها عنا زوز برامج متوازية نخدم عليها، اللي هو فوكس ان بوكس 2 اللي هو تحسيس مباشر للبالغين اللي نجموا يسجلوا ويصوتوا خلال السنة هذه 2019 اللي يبلغوا من العمر 18 سنة في اكتوبر إن شاء الله إذا كان صحت الانتخابات. هذوما هم اللي نخدموا عليهم باش نفهمش من نساعدوا نعلوا نسبة الإقبال. وعندنا البرنامج الثاني اللي هو مجسم، هو معنى تجسيد الفعلي للتناصف بين الجنسين في السلطات المحلية، وقمنا بانطلاق النشاط معنا تقريبا بداية السنة من 2019 حملات تحسيسية في الوسط النسوي بين المرأة الريفية، خاصة أن نحسوا من العملية الانتخابية وأهميتها وتجسيد معناها الانتخاب بصفة فعلية، خاطر لاحظنا اللي خاصة في صنف الشباب. نعم، أن حتى العملية الانتخابية ما يعرفوهاش. أي معناها شاب عمره 18 عام كيس معناها كيس كل الفيديو معناها لي زيليكسيون هذوما ما يعرفش شنو العملية. دونك اللي نعملوا فيه أن ناخذوا الاقسام النهائيه بين السادسه ومعناها الاقسام النهائيه بصفه عامه الباك ولا القبل نعملوا مترشحين نعملوا حمله انتخابيه نعملوا تجربه عمليات بيضاء يعني عمليات بيضاء في المعاهد تجاوزنا تقريبا على الاقل في مدينه قبل المدينه معنا عد تقريبا ثلاث معاهد خدمنا معاهم وما زالت متواصله كذلك في الوسط النسوي عملنا زوز حملات مع النساء بنفس الطريقة نفهمهم أهمية الانتخابات شنو دور نحن كمواطنين الخطر في أن نعزف على الانتخابات ونخلو بلايسنا الناس أخرى لفات حتى مركزين شوية حتى نمشي نحط ورقة بضاء هذاك ديجا موقف تصور إذا كان نسبة الأوراق البيض تكون أعلى من الأوراق اللي فيها أصوات راهو هذاك موقف ينجم يغير برشا حاجات دونك هذا اللي قاعدين نعملوا فيه على مستوى لم الشمل طبعا بالتنسيق مع العديد من الجمعيات في الجهه بالتنسيق مع المندوبيه الجهويه للتربيه بالتنسيق مع المعاهد الخاصه والعامه والعموميه مباشره العمل هذايا توا متواصل ان شاء الله من اكتوبر مازال متواصل نعم نرجع معك سي أنور كنا توقفنا بكري لنقطة الشباب اللي أول مرة باش ينتخبوا اللي يبلغوا السن القانونية عندكم برنامج ربما يستهدفهم وأنشطتكم القادمة لمختلف الشرائح العمرية المعنية بالعملية الانتخابية فيش باش تتمثل الشباب هذا كيما حكيت بكري على أساس التعداد متاعي فوق 400,000 تو في تونس يعني فما خدمة كبيرة ياسر نجم تكون على الشباب هذا وخاصة هي أول تجربة والأساس بالنسبة لنا هو الزرع الثقافة هذه عند الشباب هذا وهذا مهم لأن اليوم ممكن اللي كان نجم ناخذ شوية على الفئة هذه يعني مع الوقت نجم رسخه تقريبا النظام الديمقراطي هذا جمعية رأيك كيفاش باش تستهدف الشباب هذا كما حكيت على أساس احنا باش ناخذ الفئة العمرية من 18 ل 35 عام وتقريبا نسبة العزوف الأكبر هي في الفئة هذه لأن في نسبة في الانتخابات السابقة كانت النسبة في حدود 20% باش نستهدفوها تقريبا في كل معتمدية من معتمديات ولاية قبل من الجيم معتوق طبعا حتى القبلي الشمالي المناطق هذه كلها مستهدفينها بجملة من الأنشطة من خلال كما قلت تقريبا يعني فيزيون رؤية اللي هني قدمت بروجي خذت 5 جمعيات في تونس يعني المشروع هذا باش يقوم في جملة من التقنيات على أساس نحاول نجدد فيها لأن مهم ياسر رسائل اللي باش نجم نوصلها للشباب هذا وطبعا كي باش نوصل للشباب هذا مش كيما اي رساله باش نوصلها طبعا في عمريه اخرى او في النسوي طبعا كي نقول شباب 18 35 عام يعني تقريبا العدد كبير منهم اللي هم نسي بالاساس يعني نعرف اليوم خاصه الشباب عنده اقبال كبير ياسر على وضعيه مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة بالهاتف الجوال ممكن الجانب هذا باش نخدموا عليه ياسر بشكل كبير لكن فما حاجة أخرى مهمة ممكن هذه اللي باش تكون فيها حاجة زادة الشاب وحكينا بكل على انخفاض منسوب الثقة وقلنا الثقة هي اللي خلت الشباب هذا يعزف أو خلت تقريبا المواطن التونسي يعزف بطريقة ما كيفاش احنا باش نرجع وضعية كيما هذه احنا أصلا باش تكون فما فوروم في وسط الأنشطة هذه بالقائمات اللي باش تكون مرشحة سواء كانت تشريعية أو الرئاسية نحكي طبعا على مستوى الجهة وإيجاد ميثاق بين القائمات هذه أو الأشخاص هذول يمثلوا القائمات هذه والجمعيات كمجتمع مدني والإعلام زاد باش يكون طرف ومدعوين للشيء هذا باش على الأقل من الأخر لأنها كعامل الثقة هو اللي مهتز الناس هذه تلتزم من تو ونوعا ما ممكن باش نمشوا في حكايه تاع ابليكاسيون للمساءله للاطراف هذه من بعد يعني بالاساس احنا الغايه الاساسيه هو زرع الثقه لدى ونعرف منسوب الثقه هو اللي باش يخلي هكا الشاب هذاك يرجع ويحاول يعني يدفع بصوته باش يغير والجانب الثاني بالنسبه لنا احنا ممكن بالاساس باش تكون كل المنطقه كل مناطق ولايه قبلي مستهدفه بالانشطه نتاعنا ان شاء الله باش نوصلوا احنا حاطين تقريبا نسبه 20% اللي نحبوا نوصلوها ان شاء الله نوصلوا لنسبه 20% لان اذا باش نحققوا احنا نحكي على مستوى ولاية قبلي اللي هي الانتخابات السابقة كانت في حدود يعني 37% حاجة كيما هكا. يعني إذا باش نوصلوا احنا باش نحققوا 20% يكونوا عملنا إنجاز كبير. وإن شاء الله عن ثقة أننا باش نقدموا بحول الله إن شاء الله. طبعا القانون الانتخابي اللي نتحدثوا فيه هو عملية التسجيل سواء كان للي باش يمشي يقترع وينتخب بشكون باش يمثله في البرلمان ومجلس نواب الشعب ولا في الانتخابات الرئاسية. زاد نتحدثوا على تحفيز اليوم الشباب المعنيين بالترشح للانتخابات البرلمانية. كما ندعوهم للتسجيل ندعو الناس إلى الترشح. إذا كان أنت عندك عزوف وعندك عدم ثقة في الأطراف السياسية وفي المشهد السياسي، هل أنت عندك ثقة في نفسك أنك قادر تغير من جهتك ولا؟ ربما هذا الخطاب اللي نتحدثوا فيه. خلينا نبدأ معك سي محمد، اليوم لم الشمل وكما تحفز ربما على التسجيل، شنو أنشطتها فيما يخص التشجيع على الترشحات؟ معناها لم الشمل هي جمعية كبقية الجمعيات تقريبا بمنع عن كل الأحزاب. نعم، معناها من علاقتنا بالأحزاب متوازية وما ننحازوا حتى طرف. همنا الوحيد هو أن الناس تمشي تسجل وتشارك في الانتخابات. عملية التحفيز نحضروا في مشروع إن شاء الله، وهو بحث سي لنور إذا كان نسق مع بعضنا نمشوا فيه، هو أن نعملوا بطاقة لكل تلميذ بلغ 18 سنة. لاحظنا في خلال الحملات الانتخابية أن التلامذة حل التلامذة الباك الأغلبية اللي ما عندهمش حتى بطاقة تعريف واللي هو مطالب بها في المناظرة بطبيعها. ولاحظنا نوع من ال ما ياسر الكلمة سيلان برامة يعني لا مبالاة أنا بش مش يخرج بطاقة بش يعمل مضمون. ما أنا نتفكروها كان كيف المناظرة تبدأ قريب بش يمشون. دونك بطاقة التعريف هي هي معنى مش صفة المواطنة، أما تثبت مواطنتي على الأقل راني تونسي بطاقتي. الفكرة شنية؟ الفكرة أن ناخذ معهد الأقسام النهائية، ناخذ القيمات، تحضر لهم وثائق الحالة المدنية، وثائق بطاقة تعريف دوها زاد طبعا بعد أن نلموا المعلوم اللازم من التلامذة، ونعمل لهم أحنا بطاقة تعريف أي، ونحددوا يوم بالتنسيق مع السلطات الأمنية اللي ما نتصورش باش تمانع، يمشي لهم الشرطة الفنية للمعهد ويعملوا البصمة ونخذوا لهم تصاور، نهزوا لهم مصور ونخذوا لهم تصاور. معناها أحنا نمشوا لهم ونحضر لهم وثائق الكل، وفي يوم ما تتم العملية يقع تحديد تاريخ لتسليم بطاقة التعريف. نعم، في نفس اليوم تحضر ليزي مباشرة. أول عملية يعملها الشاب ذاك بعد ما يتسلم بطاقته يمشي يسجل في الانتخابات. الفكرة هذه أولا الساعة تسهل عليهم إجراءات بطاقة التعريف، تسهل عليهم إجراءات التسجيل. احنا اذا كان كما قال سيلان قديش عندنا في ولايه قبلي سيلان من تلامذه في الباك تقريبا يظهر 8000 ولا اكثر شوي. هذوما اذا كان من 8000 ناخذ 20 كما قال سيلان ولا 50% يسجلوا راهو مهم برشا. نعم، والتسجيل هو راهو الباب الاول والمباشر للترشح. نعم، خاطر برشا ما يعرفوش اللي متنجم ترشح كما تكون مسجل. نعم، وعلى فكرة راهو باب التسجيل عمره راه يتغلق، اللي زي راهي تو تسجل. نعم، ومفتوح حالته إلى تقريبا 4 شهور حسب القانون اللجنة الانتخابية. يغلق باب الترشح 4 أو 3 شهور قبل الانتخابات. معنى إذا كان الانتخابات في أكتوبر راهو باش يغلق في أوت ولا في ماي. نعم، في ماي تقريبا هو في ماي. ما هذا ممكن يمددوهم. دونك انا التلامذة تشجعيهم على اعداد الوثائق هو النوع من كما قال سي لنور ارجاع ثقه للشباب. نعم، شاب يقول لك حتى بطاقه ما عندهاش، ما نامي نوع كما قلنا بكري للموبيلات هذه من التنصل اصلا من المسؤوليه. معناتها يقول لك انا ما بتاخ تعرف ما عنديش دوك ما نمشيش نسجل ولا باش ننتخب ولا باش نترشح. نجم عكس انور كما قلنا اليوم الشاب كما معني بالعمليه التصويت معني زاد بعمليه الترشح. هل هنالك اليوم في رؤيه برنامج واضح لتحفيز ابناء الجهه على الترشح للانتخابات التشريعيه؟ التعقيب الصغير على اساس الشاب لما الشاب يعمل بطاقه تعريف الفكره جيده جدا وبالعكس سندوها. هو موقف بالنسبه للشاب يعني لان فعلا علاقته بهالوطن هذا بطاقه تعريف وكابل نتاع ضوء الامانه وهذا اللي يشوف فيه اللي يقولوا فيه ولا وهذه حقائق يعني. فممكن فما خدمه كبيره ياسر لازم تكون على مستوى الوعي ونعذر شبابنا لان فعلا الطبقه السياسيه نرجع ونقول طريقة الخطاب كانت سيئة جدا يعني. دور جمعية رؤية في تحفيز الشباب للمشاركة في القوائم متاع الجمعيات سواء كانت في القوائم متاع الأحزاب سواء كانت أحزاب أو قوائم مستقل. أكيد كما كان يحكي الأخوية تو بالأساس أكيد فما ما نجموش على الأقل نخدم على الجانب هذا كبير. لكن أنا على الأقل نقولها نصيحة مهمة ياسر. ما نجموش نغيروا أوطان إلا بدماء متاع الشباب فعلا. نعم. لأن هذاك اللي بيشوف غدوة. والأحزاب إذا هي أو القيامات المستقلة إذا هي فعلا تحب تجد أرصدة انتخابية جيدة نرجع ونقول اختيار أشخاص مفاتيح. لأن قد ما يكون الشخص الموجود غادي في القائمة أو في الحزب صادق قد ما راه هذاك اللي باش يجيب نتيجة للحزب متاعه وذاك شأنه. لكن بالأساس باش على الأقل احنا نحكي على عقلية معينة باش يرفع الرصيد الانتخابي على مستوى الجهة. لأن الغالب أصبحت الأحزاب عبارة عن مصاعد اجتماعية وهذه حقائق الأمر يعني. في حين أن الشباب قاعد يتفرج اليوم دور الشباب أن مثلش يدخلوا شد المقود حتى بحد ما دورنا إحني كيفاش نجم الشباب هذا نوعه أن نحكي هنا على جمعية رؤية بغض النظر على كل الأحزاب باختلاف ألوانها كل ما هو نجم وضعية تقنية نجم نعاون به نحكي على مستوى الفهم يعني كيفاش هو يترشح شو يعمل على وضعية إجرائية الأشياء هذه كلها إحنا نجم نقدم النصح نعم بغض النظر طبعا في حيادية كاملة على الكل. أكثر من هذا ممكن الجانب اللي كنت نحكي عليه تو النشاط اللي موجود في داخل طبعا كما كنت نحكي مع المشروع هذا اللي نقوم فيه مع المعهد الجمهوري الأمريكي بالأساس باش ناخذ فيه جانب اللي هو باش نعمق وضعية المسائلة لدى الشباب وثقافة المسائلة لدى المرشح. نعم هذيك باش تكون فيها الأطراف هذه الكل باش ناخذ القوائم تقريبا الموجودة على مستوى الجهة الإعلام المجتمع المدني وباش نخلقوا نوع من الثقة أو نوع من التفاعل بين قوسين بين الأطراف هذه الكل باش يتناقش الشباب قبل ما الناس هذه تمشي باش ترشح باش غدوة. أنا نقول لك لا أنت أمس أنت قلت كلام هذا اليوم أنا باش نحاسبك مش باش نحاسبك وكاك الحكاية باش تكون زادة فيها ميثاق معين باش يكون موجود وباش نتحاسبوا عليه هني باش يكون الطرف اللي هو مرشح باش يكون مسؤول 100% والطرف الاخر اللي هو سواء كان الشاب او المجتمع المدني او الاعلام باش يتابع في وضعيه مساءله لاحقه باش تكون فيها مساءله سابقه ومساءله لاحقه وفي الاطار هذا يعني باش نكون المجموعه هذه الكل في ادوات المساءله وهذا مهم ياسر باش نكون سواء كان الموجودين على مستوى القوائم بغض النظر على ألوانهم والشباب الموجود وباقي الأطراف اللي هي ملتزمة بالميثاق اللي تفضلت بالضبط وهو خلق نوع من الكوميتي على أساس باش تتابع عملية يعني البرامج بتاع المرشحين نعم هو العملية الانتقال الديمقراطي اللي تعيش فيه تونس بعد الثورة خلق جدل كبير بين الراغب في المشاركة في العمليات الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية وبين العازف عنا وكنا تحدثنا على تحميل المسؤوليات وشكون مسؤول على هالخطاب هذايا وشكون مسؤول على تعزيز ثقة الشاب في الإقبال على الانتخاب وغيرها. أقل من 24 ساعة كانت إذاعة نفزاوة قدمت استطلاع رأي ليكم خاصة متتابعين على الانترنت في رغبتكم ومدى استعدادكم لعملية التصويت. كنا أطلقنا سؤال هل ستشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة؟ السؤال هذا واستطلاع الرأي جبنا 617 صوت منهم طبعا 617 صوت هذوما منهم عدد أجابوا بنعم اللي هم 303 مقابل 314 من المصوتين أجابوا بلا. نخلي لكم مجال سي محمد جي أنور قراءتكم لنتيجة صبر الآراء اللي باش يبقى على امتداد أسبوع كامل. بعد شوية نذكركم بيه زادة السادة المستمعين مبدئين نتيجة باهية أي 50% تقريبا معناها نتيجة مشرفة وهذا شيء يفرح. أي إن شاء الله تكون أكثر بالطبيعة. لكن النسب هذه وهذه الخدمة لازم نخدمها. نعم. أن 304 اللي وثلاثة اللي مستعدين للمشاركة في الانتخابات سواء تصويتا أو ترشحا يلزم يتعلى شوي. أي خاطر تو كان تشوفي الانتخابات البلدية رأوا نسبة التصويت كانت كارثية. ولولا معناها وجود القائمات المستقلة معناها أنا كانت كارثية أكثر. كان لاحظت معناها فما برشا قائمات مستقلة طلعت في الانتخابات البلدية، هذاك دليل عزوف الشاب وعزوف التونسي على الأحزاب. نعم. إذن الخطاب السياسي كما قال سينا في الأول هو أسباب تقريبا المباشر لهالعزوف. نعم، خاصة أنه سي محمد وسي أنور نتحدث على شريحة عمرية مستعبلي الفيسبوك في العادة شباب، معناتها نلقوا 661 شاب اليوم أو 617 شاب معناتها يدخل الفيسبوك باش يصوت، 303 منهم بنعم، 314 بلا في أقل من 24 ساعة. تقريبا حاجة ما هيش سهلة وعلى درجة عالية من الأهمية، من الأهمية زيادة من الأهمية. نعم. صحيح. حتى سمحني سينور، معنا في احنا تو كمجتمع مدني وكمعنا ناس نشطين هذا تو التقنية اللي نجم نخدمه بها برش. نعم. فيسبوك بتاع التواصل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هذوما اللي ريزو سوسيو الخدمه هني خاطر الشاب توا ولا مدمن فيسبوك. اي دونك انا با لو شوا اون دو سادابتي افيك، لازم نتاقلموا مع الشيء هذا ونخدموا معاه. نعم. خاطر مش ممكن الشاب باش نجم تتبعد على الفيسبوك وتجيب له معناها طرق اخرى باش تتواصل معاه، هذا مهم برشا. نعم. سي أنور نرجع لك قراءتك، 617 صوت منهم كما قلنا 303 بنعم ومستعدين للمشاركه في الانتخابات، 314 لا. قراءتك للعدد هذا للوهله الاولى يبين العدد جيد لانه 48% تقريبا يعني. نعم. لكن نتصور هذوما 600 شخص او اكثر هذوما اللي بالعاده يهتموا بالشان العام، فنحاول نشوف فيما هو في فضلنا اللي هو ما يهتمش بالشأن. نعم. العام نتصور العدد أكيد باش يكون كبير ياسر وتكون النسبة لهني مش دقيقة. نعم. فجيد، لكن هذا يخليني لازم نخدمه أكثر وهذا مهم ياسر. وهذاك علاش اليوم نتحدث على دور الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني. دورنا كجمعيات نحكي خاصة على مستوى ولاية قبلي ونحكي على جمعيات رؤية أكيد باش نكونوا حريصين جدا على الوصول للهدف اللي حددناه تقريبا في حدود 20% الفئة العمرية 18-35. دورنا في نشر الثقافة فعلا تكون لنشر الثقافة الثقافة الانتخابية والديمقراطية. الإشكالية إن شاء الله ما تصيرش هزات، هذا مهم ياسر لأن هذا ينجم يغير الوضعية من إلى إيجابا أو سلبا، وهذا اللي ريسك اللي ينجم يكون. الرسالة ممكن المهمة ياسر في وضعية كما هذه، دعوة فعلا لكل شباب ولاية قبلي، لكل نسائها، لكل مواطنيها للذهاب للتصويت، لاختيار الأنسب بالنسبة له، حق الاختيار حق مكفول. نعم. بالأساس ليتحمل هو مسؤوليته حتى على المستوى المستقبل القريب في الجهة هذه. نعرف كم التهميش الحاصل للجهة هذه، نعرف مدى إحباطاتنا، نعرف مدى كم بصراحة المماطلة والكذب من السلطة على مستوى مركز وعلى مستوى جهوي. لكن هذا لا يعني أن الواحد يسلم في حقه وفي مسؤوليته في صوته. مهم ياسر حسن اختيار الأشخاص، مهم ياسر أن باش الناس هذه توصل أكيد باش تغير. هذه هي اللعبة الديمقراطية. نعم. هذه اللي قبلنا بها بعد الانتخابات. إن شاء الله ما نكونوش قد نكونوا أفضل ياسر من دول أخرى لأن دخلوا في لعبة أخرى، لعبة لعبة الدم وغيرها. نعم. فمهم ياسر أن نغيره بصوت ما نغيرش بدم. نعم. يعطيك صحة سي أنور. سي محمد، الخطاب الأخير اليوم ربما في لقائنا، لكن أكيد باش تكون عندنا لقاءات أخرى خلال الدورة الانتخابية. اليوم تحدثوا على الدور التحسيسي التحفيزي والتوعوي لمنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات كما سي أنور بالحبيب اللي حدثنا على برنامج لوجستيا وبشريا، زاد حدثنا برنامج جمعية رؤيا، تحدث على لم الشمل خطابكم على الأقل كنشطاء اليوم في المجتمع المدني في الجهة من أجل تشجيع على الانتخابات. خطابنا مباشر للمعنيين، مباشر معنا الحملة اللي نقوم بها هي كما قلت بكري حملة عملية معنا ما هيش عن طريق الوسائل اللي صار نمشي للمعاهد ناخذ قسم أو قسمين نعملهم عرض معنا سمعي بصري على الانتخابات والأهميتها ثم نقوم بعمليات انتخابية بيضاء ضم التلامذة الكل. وصدقوني معناها اللي لاحظته معناها الاولاد الشبان هذوما راهم يفرحوا برشا بها الحكي. نعم يسون تريز انتريسي وعندهم افكار جيده. ديجا فكره بطاقه لكل تلميذ راهي منهم على فكره. نعم ماهيش انت اقترحوا عليا سيدي احنا مش تهزنا للمركز مش تهزنا للبلديه وكذا هي نعمل لكم احنا بطاقه نعمل لكم احنا بطاقه دونك راهم عندهم ما يقول يعني النجم نقوله كلما اقتربنا أكثر من الشريحة العمرية إلا وزاد تعزيز ثقتها بروحها بدرجة صحيح. أولى وتعزيز ثقتها حتى في المشهد السياسي في تونس وحتى الشرخ اللي موجود بيننا ككهول وكشبان يتقلص بشوي بشوي معناها أنا لحتى بعد كل حملة يولي عندي لزامي بالهالق المرحوم على الفيسبوك وكذا وسيدي وكذا معناها رغم أني علاقتي ساعتين تعدى معها معناها نعم. كيف أنا كيف بقيت أعضاء الجمعية دونك مهم برشا أن نمشوا لهم نمشوا لهم الشباب نمشوا لهم الليسيات نمشوا لهم المؤسسات الشبابية نمشوا لهم نحوم ثم توادي معناها كان خرجت هال سموهم هذوما الخوياك اللي جروبك التايجر وكذا عندهم خطاب اي عندهم خطاب عندهم تركيبه مجموعه نمشوا لهم نتعاملوا باللي هم فيه. نعم هذا ان كل واحد في شيره راه صار عليه نعم يلفوا اللي فير اللي فعلا وكل طرف اليوم معني ب تحمل مسؤوليته كيما المجتمع المدني كيما الاعلام وغيرهم. نشكركم برشا على الحضور اكيد باش تكون عندنا لقاءات اخرى ان شاء الله. في الختام حبيت نذكر الساده المستمعين برزنامه الانتخابات التشريعيه والرئاسيه القادمه اللي كانت اعلنت عليها الهيئه العليا المستقله للانتخابات خلال ندوه صحفيه انعقدت نهار 6 مارس الجاري على رزنامه الانتخابات التشريعيه والرئاسيه. كما قلنا الاقتراع للانتخابات التشريعيه داخل تونس باش يكون نهار لحد 6 اكتوبر 2019 لاقتراع الانتخابات التشريعية بالخارج أيام الجمعة وسبت لحد 4 و5 و6 أكتوبر القادم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل تونس نهار لحد 10 نوفمبر 2019 الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالخارج أيام الجمعة وسبت لحد 8 و9 و10 نوفمبر 2019 ما هيش باش تتجاوز بينما لن تتجاوز طبعا الدورة الثانية للرئاسية في كل حالات 29 ديسمبر 2019. من جهة أخرى كان أفاد طبعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أن عملية تسجيل الناخبين باش تنطلق نهار 10 أفريل القادم وأضاف أنه غلق باب التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية باش تكون 22 ماي المقبل. وكما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسيين لتشجيع الجميع والتونسيين على الانخراط في سجل الناخبين كما زاد تحرص المنظمات والمجتمع المدني على القيام بدورها اللي تحدثنا عليه اليوم. نحب في الختام نشكر ضيفينا في البرنامج اليوم رئيس جمعية رؤية بقبيلي سيد أنور بالحبيب شكرا لك على الحضور يعيشك عضو جمعية لم الشامل بقبيلي سيد محمد بن خليفة شكرا لك زاد على الحضور أكيد باش تكون عنا لقاءات أخرى إن شاء الله نشوفوا اليوم المجال التقييمي اللي تحدثتم فيه كيفاش باش يتم ربما تداركوا في الانتخابات القادمة ومدى توصلكم لبلوغ أهدافكم في أنشطتكم القادمة زادة وباش نقيموا زادة عملية التسجيل اللي تختتم كما قلنا 22 ماي مدى إقبال التونسيين لأنه تحسن بعد الخطاب هذا ولا شكرا لكم على دوركم راه مهم برشا أكيد وإن شاء الله دورنا ككل اليوم حتى كشباب وكإعلاميين أنه نحفزوا التونسي وخاصة أهلينا في قبلي الاختيار شكون باش يمثلهم في مجلس النواب شكون باش يمثلهم في البلاد في الانتخابات الرئاسية القادمة. شكرا لكم زاد على متابعتكم مستمعينا لقائنا في صباح كيك باللي مازال المتواصل لكن هذا ختام فقرتنا عين على الانتخابات لليوم. لا تنقص فيها لا تزيد وفر فيها حتى قبل ما يضل العيد عيش أيامك لا تنقص فيها لا تزيد وفرح افرح بيها حتى قبل ما يضل العيد وفي اللي تعدى زي تخمامك ما يفيد احسب روحك كاين لك تولدت جديد صوتك لحظة ونعيش بها هي تونسية ومن فضل ربي 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. باشا وصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي فلاش سبورت فلاش سبورت تحياتنا تتجدد لكم مستمعينا مع أخبارنا الرياضية. نذكركم بتعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي الكاس تونس الدور نهار الجمعة 22 مارس 2019 مباريات الدفعة الأولى من مقابلات ثمن النهائي كاس تونس لكرة القدم. بالنسبة للبرنامج في ملعب مبروك حمادي بقبلي انطلاقا من الساعتين الواحة الرياضية بقبلي تستقبل النجم الرياضي الساحلي الحكم نضال الطيف مساعد حكم أول محمد مزيد مساعد حكم ثاني وليد معلا وحكم احتياطي حسين بالحاجة لي مراقب المباراة حسين أولاد أحمد. في ملعب جربة حومة السوق الساعتين زادة مباراة الجمعية الرياضية بجربة وترجي رياضي تونسي الحكم مجدي بالحاجة لي مساعد حكم أول غازي جلالي مساعد حكم ثاني وسيم عمارة حكم احتياطي بديس بن صالح ومراقب المباراة محسن بالعيد. نزيد نذكر بأن مباراة مهمة جدا للواحة الرياضية بقبلي استعدادات فيفا من الأحباء والهيئة المديرة مقابلها استعداد من نوع آخر للسلطات الأمنية تأمينا للمباراة الشيء اللي أثار استياء واستغراب وامتعاض أحباء الواحة الرياضية بقبلي من الإجراءات الأمنية اللي صارت وطبعا اللي يعتبروها انتهاك لحق المشجع وفي نفس الوقت إجراءات مضرة حتى لهما هما خاصة بعد نوعية السياج اللي تم إحاطة المدرجات به. عموما نزيد نذكر أحباء الواحة الرياضية بقبلي أنه سبيسيال موعد وإن شاء الله بشكون فما حلقة استثنائية وخاصة بمباراة الواحة الرياضية بقبلي والنجم الرياضي الساحلي انطلاقا من نص النهار على موجات نبزة وأفهمها. نواصل في أخبارنا الرياضية واليوم في القاهرة قرعة ربع نهائي رابطة الأبطال وكأس الكاف تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية قرعة دور ربع نهائي للمسابقات الإفريقية. بالنسبة لكأس الكاف الفرق المترشحة هي النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي من تونس حسنية غدير ونهضة بركان من المغرب الهلال السوداني ونكنة زامبي الزمالك المصري وغورمائية الكيني وباش تكون القرعة موجهة يعني أنه النجم الساحلي صاحب المركز الثاني في مجموعته باش يواجه أمام نهضة بركان المغربي أو الهلال السوداني أو الزمالك المصري في حين يواجه النادي الصفاقسي الأول في مجموعته حسنية غدير أو نكنة زامبي أو غورمهية الغينية. في رابطة الأبطال تضم قائمة المترشحين الفرق التالية ترجي الرياضي التونسي الوداد المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي حورية كوناكري الغيني مازامبيا الكونغولي وقسنطين الجزائري الأهلي المصري وسامبا تنزاني باش يواجه الترجي متصدر مجموعته من سان داونز الجنوب أفريقي وقسنطين الجزائري وسامبا التنزاني وباش تدور مباريات الذهاب أيام 5 6 و 7 أبريل والإياب أيام 12 13 14 أبريل القادمة. نواصلوا أخبارنا الرياضية مع أخبار المنتخب الأولمبي لكرة القدم اللي واجه اليوم بداية من الساعتين نظيره منتخب جنوب السودان في جوبا وذلك في إطار الدور التمهيدي الثاني من تصفية كان 2019 وكان وفد المنتخب وصل أمس وأجرى حصة تدريبية نموذجية على أرضية ملعب المباراة. هذه أخبار الرياضة في فلاش سبور مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم لقائنا 10:25 بطلب من أحد مستمعينا نسمع جورج وسوفي دوار الأيام ورجعينا تكسب حتى حدي ما توقف خيف قالوا ناطر مخنوق ايامك صعب مهموم وتعبان وناطر يلي مش فهمان اللعب خليني قلنا شو صاير في ناس بقى مهمة في ناس بتنسى كيف في ناس ما كبرت وناس بتنسى كيف تربي وفي ناس بمطرح قادر بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر ما فيك غمض عيني وتعمل حالك مش شايف صدقني بتروح علي قوي قلبك ليه خايف وهالزمان يوصل له ما بيترك حدا لحاله ايه والله صدقني هالو هالدنيا خلقت للشاطر في ناس ناس بتنسى كيف تربي وفي ناس بمطرحها بيت بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر يعطف عن ضعيف ويعينه مش لازم يحكي لشماله شو بدك تعمل يمينه بحي طاب الإنسان ما بيعرف إنه لديان خلق الرحمة والإيمان بالقلب ومش بالمظاهر في ناس بأمها كيف تربت في ناس بمطرحها بقيت بين الماضي وبين الحاضر في ناس أوهام كبرت وناس بتنسى كيف تربت وفي ناس بمطرحها بقيت بين الماضي وبين الحاضر مش قادر انسى مش قادر العشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك وامسح دموعك بديك آه منك من جمالك حتى دمعك جاذبية دلل علي دلل دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي سمعنا القيصر كذا مساهر وراجعين من جديد مستمعين 34 دقيقة بعد العشرة مواصلين مشوارنا في صباحك يقبل لي نهاركم أسعد الأيام نرجعوا لإهداءاتكم المرة هذه من الجزء الثالث منها منقذ بن عثمان يقول صباح الخير يا وطني تحياتنا ليك يا منقذ نهارك زين وتحياتنا لكل مستمعين وكل ملتحق بنا بشرة الحايمي تقول إن شاء الله نهاركم زين وريدة تقول صباح الفل والياسمين على أحلى إذاعة كل مستمعينا بلغا سيد يقول نهاركم زين ونهاركم مبروك تحية زادة توصلنا من صديقنا سعيد اللي يقول أحلى صباح الأحلى راديو نفزاوة تتواصل هدايتكم مع صديقتنا عايدة لاغا اللي تقول تحية صباحية لجارتي الجية ولابنها مرزوقي في فرنسا ابنها مهاب في قطر وإن شاء الله يرجعوا سالمين غانمين وتفرح بهم تحية نديك عايدة نهارك زين تحية زادة من آية طالب اللي تقول صباح النور جمير نجيت تقول صباح الاستقلال صباح الحب والأمل والنجاح صباحكم جميل في وطن حبيب مكرم بن حمد يقول صباح السعادة والهناء صباح التوفيق والنجاح الدائم لوكا مرشد تقول نحب نهدي كل أغاني الحصة لأختي الغالية لطيفة مرشد الشهبيني ونقول لها كل سنة وانت طيبة وربي طول في عمرك إيمان تقول صباح النور مبروكة تحية كبيرة لأمي فاطمة الغالية وأختي رانيا وجارتي خديجة ولدها حمودة ونقول لهم توحشتكم برشا فاطمة ترابلسي تقول صباح الورد والياسمين صباح الثقة بالله واليقين وغدا أفضل تحية تحية حب أختي الغالية مبروكة لي كل جميع أحبابي بقبلي الغالية حتى وإن كنت لا أستمع إليكم أنتم بالقلب أحبكم جميعا تحية ليك فاطمة ونهارك زين سليم صغير يقول رسالة صباحية للسلطة الجهوية موجة غضب كبيرة من جماهير وأحباء الواحة من أجل سياج الحديدي للمدارج استفزاز غير مباشر من المسؤول وماذا يريد من هذا تحياتنا ليك يا سليم وصوتكم وصل أكيد زادة وبكري زادة حد سقال ومسواق سيارات التاكسي ومحب للوحة الرياضية بقبلي كان أشار إلى استيائهم زادة من عدد الجماهير اللي مدعوة لحضور المباراة قال بأنه العدد ضئيل جدا ولا يرتقي المستوى انتظاراتنا كأحباء للوحة الرياضية بقبلي في مباراة مهمة وتاريخية نزيد نذكر وزاد موجة غضب كبيرة كان يشهدها الفيسبوك من قبل أحباء الواحة الرياضية بقبلي على خلفية القيام بعمليات ما نجموش نقول عليها صيانة لكن عمليات معناتها تسييج المدارج من خلال بعض القضبان الحديدية اللي هي اعتبروها خطر ليهم بدرجة أولى ثم إنها عملية استفزاز كما قال سليم وإساءة لأحباء الواحة الرياضية بقبلي. طبعا نزيد نذكر السادة المستمعين والتحقوا بينا بين المباراة المصيرية في إطار الدور الثمن النهائي للواحة الرياضية بقبلي اللي باش تواجه فيها النجم الرياضي الساحلي باش تعيش على واقع جهتنا. موفى الأسبوع هذايا بالتحديد بعد غدوة الجمعة 22 مارس. نزيد نذكر زادة غدوة الخميس باش يكون فما لقاء استثنائي بمناسبة المباراة هذه على موجات نفس وقفهم. بحلم بلقاك ذكرى وراجعين معاكم ومع هدايتكم للي حب يكلمنا. نذكركم 75 493 8159. مسا وسلم لي عليه. رجينا بها من جديد 45 دقيقة بعد العشرة، نوصلوا في مواكبة احتفالات ولاية قبلي تحت إشراف والي قبلي سيد سامي الغابي بالذكرى 63 للاحتفال بعيد الاستقلال في تونس اللي تتزامن مع اليوم 20 مارس. في الإطار هذا ننتقلوا في ربط خارجي ونقطة خارجية مع زميلنا الهادي أبو صفا في نقل فعاليات الاحتفال اللي يتخلل تكريم ثلة من مناضلية للجهة. صباح النور هادي، أهلا وسهلا. مجددا تحية ليك مبروكة وتحية للسادة المستمعين. بعد إطلالة أولى ومصافحة أولى بمقر ولاية قبلي أين تم الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الاستقلال تحت إشراف السيد دول الجهة السيد سامي الغابي وبحضور عدد من المسؤولين الجهويين وأيضا الإطارات الأمنية والعسكرية وعدد من المقاومين. تحول الركب إلى عمادة بازمة من معتمدية قبلي الجنوبية أين قام السيد دول الجهة بمعية الوفد المرافقة بتكريم أحد أعمدة يعني المناضلين هنا في هذه الجهة السيد علي بن مصفى البازمي اللي معانا باش نسألوه يعني بالنسبة لك أنت هالاحتفال هذية وهل الذكرى هذية شتمثل لك الاحتفال والتكريم هذية يعني والتكريم ايش يمثل لك يا حاج؟ يعني مبروكة معناها يظهر لي اسمعني شوف ممكن الحالة الصحية أولا والتأثر البالغ على يعني محايا سعلي بن مصفى معناه أما باش نحاولوا حتى قل ناخذ منها كلمة معناه اللي داع يعني سميش رسالة تحب تقولها للمواطنين هنا على تونس كل شيء حاب يقول لي يعني اختزل كل شيء يعني بالكلمة هذه. مبروكة معنا السيد ولي قبلي السيد سامي الغابي باش نسألوه على دلالات هالذكرى هذه وأيضا ربما التكريم هذه شنو المساج اللي حاب يوصله السيد ولي الجهة بمعية الوفد المرافقة سواء كان للمناضلين أو اللي مازالوا على قيد الحياة أو بالنسبة لعامة المواطنين في الجهة. مبروكة. نعم الهادي. نعم فضحاني جدا. ألو السلام مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 30 لعيد الاستقلال هو تاريخ أول حاجة ساعة تذكر وأنه ثم رجالات دولة رجالات تونس كانوا قدموا معناتها دماهم وكانوا قدموا عديد من التضحيات لأجل معناتها استقلال بلادنا. كنا أدينا موكب تحية الراية الوطنية بمقر الولاية بحضور جميع الإطارات الأمنية والعسكرية والإطارات الجهوية وكذلك أيضا معنا السيد النائبة وعنا مكونات مجتمع المدني وعنا أيضا كذلك رياض الأطفال وكل هذه ما هي إلا كان مناسبة باش يذكروا أنه الراية الوطنية لابد أن تبقى مرفوعة أبد الدهر وديما تعيش وتحيا تونس ديما في كل معناتها منطقة وفي كل شبر. إن شاء الله ربي يحيي الشعب التونسي وإن شاء الله ديما تبقى تونس معناتها منارة ويبقى الراية الوطنية ديما مرفوعة. اليوم جينا أحذى الحاج علي بن مصطفى البازمي تحية ليلو وتقدير معناتها للمجهودات أيضا اللي قدمها في خضم معناتها المقاومة وفي خضم معناتها نضاله لأجل رفع راية تونس وإن شاء الله ربي يحميها وربي يفضل العيد إن شاء الله. أمين يا رب. شكرا لك. مبروكة. مبروكة. نعم معاك. مبروكة. في آخر إطلالة وما بين النواب الخمسة اللي حضرت مدام محبوبة ضيف الله شسلوها مدام الساعة إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. يعني في كلمة دلالات وشوفوا حتى في الدموع تأثر معناها بادية ممكن معناها الدموع في علي البازمي ما قدرتيش انك تتملكي نفسك يعني شو تمثل بالنسبة لك انت الذكرى هذه؟ رب ان شاء الله صراحة مش من نجمة حتى نتكلم سمحوني. هذا نهار كبير يعني نعتبره نهار كبير ان شاء الله بصراحة مما حسينا به كان بعد الثورة بصراحة. ان شاء الله كل عام تونس حي بخير ولا عشان في تونس من خانها. مبروكة. نعم تقريبا كما قلنا الدموع ممكن التأثر وحتى يعني فرح دي هي معناها اختلطت مع بعضها مفزش. واللقطة اللقطة نشوفه فيها توا أن علم تونس معناها اللي عند علي البازمي بمعية يعني الوالي الجهة في كما قلنا في مشهد مؤثر نوعا ما لمصافحة أخرى لك وللسادة المستمعين أجمل التحايا. شكرا لك زميلنا الهادي. كيف ما قلنا هذه محطات وطنية ما ننسوش فيها العبيد اللي قدمت أرواحها وقدمت دمائها وقدمت عائلاتها وقدمت كل ما تملك من أجل تونس ونيل استقلال البلاد. وقبلي ما هيش بمنأة على تقديم ثلة من المناضلين اللي غادرونا منهم واللي ما زالوا عايشين ويبقوا رسخين في ذاكرتنا. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. عموما بقاش عيد الاستقلال فقط عيد نحتفلوا بها كما بعض الشعائر الأخرى لكن والمناسبات الأخرى، لكن اليوم نحبوا نحسوا بالاستقلال الحقيقي في بلادنا، نحبوا الأمن يتواصل في تونس ويزيد يتحسن في بلادنا، وربي يحفظ تونس من كل شر ومكروه إن شاء الله. نكون وصلنا لنهاية لقائنا من اليوم، نتجدد معكم اللقاء غدوة كما العادة في نفس التوقيت. أجمل التحية تصلكم من مبروكة جبلة، الخدمة لكم برنامج برهان بن عبدالله اللي رفقنا في الجانب التقني، نهاركم زينة.